وفيها كبير ام ان البدع ها كلها كبيرة؟ هذا هو الكلام. وعند ذلك يأتي في المسألة اشكال عظيم على اهل البدع يعسر التخلص منه في اثبات الصغائر فيها. يعني لا نقول ان في البدع صغائر، وهو ان جميع البدع راجعة الى الاخلال بالدين. يعني معنى ذلك اولى الضروريات الخمس البدع تعود تعود اليه، وما كان شأنه كذلك يكون كبيرة وليس وليس بصغيرة. ما يعود الى الاخلال بالدين يكون كبيرة وليس وليس بصغيرة. وعلى هذا فقد آل النظر على هذا الكلام على ان كل بدعة كبيرة، مش كده؟ يبقى كل البدع هتبقى هتبقى كبائر. فهل هذا الامر كذلك ان كل البدع كبائر وانها في مرتبة واحدة؟ هذا اشكال اخر. الجواب على هذا الاشكال يقول النظر يدل على اثبات الصغيرة من جهة اخرى، يعني من جهة من هذا الوجه الذي نظرنا اليه ان البدع تعود الى الاخلال بالدين فتكون كبيرة. فاذا نظرنا من اوجه اخرى نجد ان منها ما هو صغير ومنها ما هو ومنها ما هو كبير. اول وجه الاخلال بالنفس كبيرة، هذا من الضروريات اخلال به كبير، ولكنه على مراتب كما ذكرنا. فقتل النفس كبيرة لكنها دون قطع العضو، دون اللطمة، دون الايه، دون الخدش. فمما لا شك لا يمكن ولا يصح ان يقال ان اللطمة والخدش كبيرة، هو معصية، مع ان هذا يدخل في اولى في ضرورة حفظ حفظ النفس. وهذا وجه، يعني حتى ولو قلنا انها كلها محرمة ستكون عليه على مراتب متفاوتة. ايضا الوجه الثاني البدع تنقسم الى ما هو كلي والى ما هو جزئي. فنقول ان الكل كبيرة وان الجزئي صغير. ليه؟ لان البدع الكلية ما كانت في اصل من اصول الدين كبدعة القدرية في اصل من الاصول يترتب عليه مخالفات في فروع كثيرة، لكن المتفق معك في الاصول لكن يختلف في بدع متعلقة بالعبادات فهذه تسمى بدعة جزئية ليست بدعة ليست بدعة كلية. فحكم البدعة الكلية لا يكون كحكم البدعة الجزئية. فان قلنا ان الكلية كبيرة وان الجزئية صغيرة يتوجه هذا، يكون له وجه من له وجه من النظر. وجه ثالث ايضا ثبت انقسام المعاصي الى صغائر وكبائر، والبدع من جملة المعاصي فتنقسم ايضا الى صغائر والى كبائر. طيب دول دلوقتي هو لما ابتدى الكلام على ان البدع ليست على رتبة واحدة بل تتفاوت رتبتها اي في الاثم، وكذلك رد على الاشكالات القائمة في ذلك في ذلك الامر. قال فان قيل ان هذا التقسيم انك تقول انها صغيرة وكبيرة في البدع، يقول ان هذا التفاوت لا دليل عليه. هذا اشكال اخر، اشكال ثالث يواجهه اللي احنا وقفنا عنده المرة اللي فاتت. قال فان قيل ان ذلك التفاوت لا دليل فيه على اثبات الصغيرة مطلقا، وانما يدل ذلك على انها تتفاضل، فمنها ثقيل واثقل، يعني كبيرة واكبر لكن الكل كبير، ومنها خفيف واخف. والخفة هل تنتهي الى حد تعد البدع فيه من قبيل اللمم؟ هذا فيه نظر، يعني يقول التفاوت ده تقول صغيرة وكبيرة لا، اما انه كله خفيف ودرجة الخفة تتفاوت، واما كله ثقيل ودرجة الثقل تتفاوت. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، يعني الاحاديث بينت ان هناك صغائر وكبائر. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات، وكذلك الفروض الخمس الصلاة الى الصلاة تكفر ما بينها ما اكتنبت، الكبائر العمرة الى العمرة ما اكتنبت، خلاص. فبين ان هناك صغائر وكبائر، فالنصوص وردت في المعاصي وبينت ان فيها صغائر وكبائر. وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع، لكن لم تأتي نصوص تقول هذه بدعة صغيرة وهذه بدعة كبيرة كما اتت في المعاصي وقالت هذه كبائر، أكبر الكبائر الإشراك بالله، عقوق الوالدين، كذا.

عشان كده عسير أن يتوب، عسير إيه؟ عسير أن يتوب. فشتان شتان بين المبتدع وبين الإيه؟ وبين العاصي كما ذكرنا قبل ذلك. قال وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة، والبدع حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة. هو حصل يعني أصلا العاصي ده يعني هي مخالفة في فعله، ما اعتقد أن اللي هو اللي بيعمله ده غلط، لكن المبتدع ده يعني اعتقاده أن الشريعة لم تكن، أو بمعنى أصح هو لو اعتقد ذلك لكفر، لكن هو هذا حاصل إيه؟ حاصل فعل، يعني لسان حاله يقول بذلك. لذلك لما نقل قول مالك رحمه الله تعالى أن من أحدث في هذه الأمة شيئا فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وقرأ قول الله تعالى، قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، إلى آخر حكاية المرض. طيب قال فإذا يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة، يعني هنا إذا قررنا أن في البدع يوجد ما هو إيه؟ صغير، ماشي، صغيرة وكبيرة، لكن كل كبير في جنبه إيه؟ في جنب العز وجل. قال فالجواب أن ذلك يصح بطريقة يظهر إن شاء الله أنها تحقيق في تشقيق هذه المسألة، أي في التفاصيل على هذه المسألة، يعني إزاي بقى هيكون في البدع إيه؟ في البدع الصغائر. يقول وذلك أن صاحب البدع يتصور أن يكون عالما بكونها بدعة أو يكون غير عالم بذلك، يعني إما عارف أنها بدعة أو مش عارف أنها بدعة. لو عارف أنها بدعة وبيعملها يبقى مرتكب كبيرة، ده خلاص فرغنا من أمر. وغير العالم بكونها بدعة على ضربين، إما أنه مجتهد وإما أنه مقلد. وعلى كل تقدير المجتهد ده ها التأويل لا يفارق، لازم يكون عنده تأويل عشان البدعة دي يقول دي بدعة حسنة، مش كلام من هذا القبيل، مش كده. وكذلك المقلد زيه، ده راجل على علمه بتاع مش عارف ايه وما كانش ده من الدين، ما كانش يعمله بقى هعمله، لازم يكون عنده ايه نوع تأويل، سواء كان للمجتهد او سواء كان للايه للمقلد. فمع ذلك هم لا يقرون انهم يخالفون السنة، بل يدخلون تحت اذيال التأويل، يعني يأولوا، إذ لا يرضى منتمي إلى الإسلام بإبداء صفحة الخلاف للسنة أصلا، يعني فيش حد أبدا بينتمي للإسلام بيقول لك أنا مخالف السنة، لا، بيقول لك ده السنة صح، وفي حاجة اسمها سنة حسنة وفي كيت وفي كيت. فلا يرضى أحد منتمي إلى الإسلام أن يقول لك نعم أنا مخالف السنة وبحط دي ودي عشان تبقى مخالفة للسنة، لو قال ذلك لكفر. هو يقول لك لا، ده يعني مع السنة في حاجة اسمها سنة حسنة وكذا، فلا بد أن يكون هناك نوع تأويل، سواء كان لهذا العالم غير العالم بالبدعة أو الإيه أو المقلد له. وإذا كان كذلك فقول مالك من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، إنما هو إلزام للخصم على عادة أهل النظر، يعني هو ما قالش أن الرسول خان الرسالة، يعني هذا الذي إيه الذي أحدث شيئا ما بيقولش أن الرسول خان، مش كده، لكن هذا من مالك إلزام له بلازم قوله، يعني انت انك انت بتحط حاجة معناها انك بتقول ان الدين لم يكن، والله عز وجل اكمل الدين، فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم خبى حاجة، يبقى النبي خان الرسالة، ده معنى كلامك، او بمعنى ده معنى حالك بيقول كده، انك انت بتحط في الدين حاجة بدماغك، يعني معناها انك تزعم ان رسول خان، لكن انت لو قلت له مباشرة هل تزعم ان رسول خان، يقول لك اعوذ بالله ابرأ من هذا الايه، لكن لسان حاله كده، ده لازم قوله كده ولازم فعله كده. ولذلك اختلف العلماء هل لازم المذهب مذهب ام لا. الصحيح انه ليس بمذهب، يعني واحد لما بيقول لك حاجة، احنا قلنا قبل كده ان لازم كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلوب، ها يعني ايه انه لازم الايه، لازم كلام الله عز وجل مراد، يعني ربنا سبحانه وتعالى اذا قال لك قول ولهذا القول لازم، فلازمه مراد، لان الله تبارك وتعالى ينزل الحكم ويعلم بلوازم هذا الحكم ويكون لازم الحكم مراد، كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا يجوز للإنسان كما قال فأحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فيجوز للإنسان أن يجامع زوجته في ليلة الصيام، مش كده، وهذا يقتضي أن يجامع إلى آخر لحظة من الليل، مش كده، يلزم من ذلك ان ياتي الفجر عليه وهو جنب، فاذا اصبح جنبا فان ذلك يدل على ان صيامه صحيح، لان هذا لازم اباحه الجماع الى اخر الليل، الى اخر الليل. ف

فالامور المشروعة طارة تكون عبادة وطارة تكون عادة. فطالما انا وقعت في المشروع والمشروع عادة او عبادة، فكما وقعت في العبادة تقع في الايه؟ تقع في العادة، فكلهما مشروع من قبل الشارع. فكما تقع المخالفة بالابتداع في احدهما تقع في الاخر. يبقى ده وجه ثاني. وجه ايه ثاني؟ وجه ثالث، كل دي الاوجه بتقول ان البدع تقع في العاديات كما تقع في العبادات. الوجه الثالث الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، يقول الوجه الثالث الذي يدل على دخول العادات في البدع، زمان هي خارجة عن السنة، يعني ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من امرات الساعة وغيرها، فتدخل فيما تقدم تمثيله، يعني كل شيء جديد هتقول عليه بدعة، يبقى بالتالي كل ما جاء معنى انه يحدث في اخر الزمان يعد من الايه؟ من البدع، لانها من جنس واحد. ويذكر عدة احاديث من هذا، رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: انكم سترون بعدي وامورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: ادوا اليهم حقهم وسلوا حقكم. يقصد الولاء. نعم. ماشي ماشي، بيذكر الولايات المختلفة. والذين ذهبوا، يبقى ده كله اللي هم بيقولوا ان العادات تدخلها ليه؟ البدع. والذين ذهبوا الى انه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع ما قاله الاولون. قالوا ده ما مش هنتفق معاكم ان ده اسمه ايه؟ نسمه بدع. اما ما تقدم عن القوافي وشيخه فقد مر الجواب عنه انه معاص في الجملة ومخالفات للمشروع، كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك، والمباح منها كالمناخل ان فرض مباحا كما قالوا، فإنما إباحته بدليل شرعي. الأصل الحل، انك تنخل الدقيق ولا ما تنخلوش، الأصل الايه؟ الأصل الحل، فلا ابتداع فيها. وإن فرض مكروها كما أشار إليه محمد بن أسلم، فوجه الكراهية عنده كونها عدت من المحدثات، أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخ، أو كما قال فأخذ بظاهر اللفظ، يعني الراوي قال أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخ، فقال لك يبقى ده محدث، يبقى ده يبقى اخذا بظاهر الايه؟ اللفظ، كما محمد بن اسلم. وظاهره ان ذلك من ناحيه الصرف والتنعم الذي اشار الى كراهيته قول الله تعالى: اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فيقول ان السلف الصالح كانوا لا يترفهون كما يترفه هؤلاء، فاول ما احدث هو ايه؟ هو المناخ. قال: وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي، يعني ان جائز ان ده يتصور، لا، احنا في الايه؟ الكلام في الوقوع، هل هذا وقع ام لا؟ قال: هذا هو محل النزاع. قال: واما ما احتج به من الاحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، اذ لم ينص على انها بدع او محدثات او ما يشير الى ذلك المعنى. يعني دول كل اللي هم بيردوا على ان البدع لا تدخل العادات، بيقولوا ان الاحاديث اللي انت تليتوا بها دي على انها محدثات وعلى انها ايه وعلى انها بدع، ليس في لفظ واحد ما يشير على انها ايه؟ بدع او محدثات. وايضا ان عدوا كل محدث وايضا ان عدوا كل محدث العادات بدعة، يعني قالوا ان كل حاجة تظهر من العادات تعد بدعة، فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعة. يعني أقول لهم إذا كنتوا هتعدوا تعدوا كل محدث إيه؟ محدث لم يكن في العهد الأول بدعة، فعدوا كل حاجة بدعة بقى. يعني كل أكل جديد يطلع قولوا عليه بدعة، كل لبس جديد يطلع تقولوا عليه بدعة، كل اسم جديد يطلع تقولوا عليه كده. وهذا شنيع، هذا القول إيه؟ شنيع. فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم، أفيكون كل ما خالف العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا، يعني هذا شيء منكر إيه؟ منكر جدا. لا يقل

بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة واللوازم المحتومة وما أشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك، لأنه شرع مستدرك، شرع إيه؟ مستدرك، وسنن وسن في التكليف مهيئ، سن في التكليف أو سن في التكليف مهيئ، مهيئ يعني واضح أو بين أو واضح، سن في التكليف مهيئ. قال: فتصير المكوس على هذا الفرض لها نظران، نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل أن يفعلها كسائر أنواع الظلم، ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان، مش كده؟ نهي عن المعصية ونهي عن الايه؟ عن البدع. يبقى ادك مثل المكوس كيف تصير بدعة وكيف لا تصير ايه؟ وكيف تكون معصية ليست بدعة. فإذا كانت على سبيل النهب والاغتصاب وقطع الطريق فهذه معصية، إذا كانت على سبيل التقنين ومشابهتها بالزكوات في المواشي والحرث وغير ذلك وتقنين إلى الأبد، فهذا يعد مضاهاة للتشريع وذلك يكون ابتداع في الدين. قال: وكذلك تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب الشرعية لا يصلح بطريق التوريث، يعني الملك يموت يجيب ابنه، لا يصلح بطريق التوريث، هو من قبيل ما تقدم. فإن جعل الجاهل في موضع العالم، أو فإن جعل الجاهل في موضع العالم حتى يصير مفتيا في الدين، ومعمولا بقوله في الأموال والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين، وكون ذلك يتخذ ديدنا حتى يصير الابن مستحقا لرتبة الأب، وإن لم يكن أهلا ليه، وإن لم يكن أهلا لذلك أو لهذا المنصب بطريق الوراثة أو غير ذلك، بحيث يشيع هذا العمل ويضطرد ويرده الناس كالشرع الذي لا يخالف بدعة بلا إشكال. فيبقى هنا تقديم الجهال على العلماء وتولية المناصب لما يجعلوا كده كالشرع، فيبقى هذا يصير بدعة بلا إيه؟ بلا إشكال، زيادة إلى القول بالرأي، لأن ده حيقول برأي لأنه ما عندوش إيه؟ ما عندوش علم، فيكون بدعة من جهتين. طيب، يبقى إذن، وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث اللي هو دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، فده حنؤجله للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، اللي هو لما ذكر أو ذكر الذي يستدل على دخول البدع في العادات هذه الأحاديث وقال أنها من إيه؟ من المبتدعات، فحيرد على الوجه الإيه؟ على الوجه الثاني. طيب، حنقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.